الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث سنة 26، ثم دخلت السنة 26 وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي صرح إفريقية، ومعه العبادلة عبد الله بن نافع بن قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن الزبير، فلقي جرجس ملك البربر في 200,000، فقتل جرجس، قتله عبد الله بن الزبير، وفتح الله على المسلمين. وفيه شيء من فضائل عثمان رضي الله عنه، فقد كان ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه أرضاه، فأكثر الفتوحات وقعت أولها في زمن عمر رضي الله عنه، ثم الأكثر والفتح الأوسع كان في زمن عثمان رضي الله عنه أرضاه. قال: وفيها مات خارج بن زيد الأنصاري الذي تكلم بعد الموت، وكان من كلامه خلت ليلتان وبقيت أربع، بئر أريس وما بئر أريس. وخارج بن زيد الأنصاري ذكر خبره الكثير من أهل السير والتاريخ، وذكره بالتاريخ الكبير، وأشار إلى إسناد إن صح على ظاهره فهو أثر صحيح، فقد أشار إلى أنه روي من حديث أحمد بن أبي بكر عن ابن دينار عن أبي الزناد عن إبراهيم. وبعض أهل التاريخ والسير ذكر أن خارج بن زيد مرض مرض الموت فأغمي عليه حتى ظنوا أنه مات فسجي، وفي أثناء ذلك تكلم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، تكلم بكلام في خلاف في أمر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك، ثم مات رضي الله عنه ورحمه الله. ولهذا قالوا تكلم بعد الموت. قال: وفيه اعتمر عثمان فكلمه أهل مكة أن يحول الساحل إلى جدة، ويجوز في جدة 3 لغات بالضم وبالكسر وبالفتح، جدة وجدة وجدة. قال: وقالوا هي أقرب إلى مكة وأوسع، وكانوا يرسون قبل ذلك في الشعيبية، عندنا الشعبية، إيش عندكم باليائين والبياء واحدة، النسخ الأخرى غير هذه الذي عندي، ها؟ الشعيبة تقديم الياء على الباء، نعم هذا أصح، أو الشعيبية، يقال الشعيبة أو الشعيبية، وهو موضع معروف إلى يومنا هذا، وفيه محطة التحلية والكهرباء في زماننا هذا. فكان أول تحويل الميناء إلى جدة في زمن عثمان رضي الله عنه أرضاه، ومن ذاك الزمان إلى يومنا هذا وميناء أهل الحجاز وجدة. قال: فخرج عثمان إلى جدة فرآها وحول الساحل إليها، يعني الميناء ومرسى السفن كما تقدم، لأنها أقرب إلى مكة، ولأن كذلك لها أرض أوسع، وأما الشعيبة أو الشعيبية فأرضها أضيق وهي أبعد من مكة. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول لعل أو في الحديث بمعنى بل التي للإضراب، فإن من معانيها الإضراب كقوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، لا مانع أن يكون للإضراب أو يكون كذلك للتأدب، وكأنه يقول هو شهيد إن شاء الله، فأتى بهذه العبارة التي فيها هذا المعنى. وهذا المقام الذي يكون فيه حسن الظن وزيادة الأدب أفضل من المقام الذي يكون فيه الجزم بما لا يكون على الوجه الأفضل والأكمل، والله أعلم. يقول ما هي الأشهر الحرم وهل الذنوب فيها مضاعفة؟ الأشهر الحرم ما هي؟ ها؟ من يذكرها؟ ها؟ عند من؟ ها عبد الله؟ أيوه نعم، ثلاثة متتابعات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أربعة حرم، منها أربعة حرم. يقول ما حكم امرأة أبت أن تمتثل أمر زوجها لما أمرها أن لا تتعامل بجهاز الأنترنت وتقول له لا أتعامل بهذا الجهاز إذا لم تتعامل به أيضا، أي الزوج في نفس الوقت يتعامل واستخدم الجهاز كذلك. إذا علم أن المرأة ضعيفة وتقع في مخالفات بهذا الجهاز فله أن يمنعها، ويجب عليها أن تطيعه ما دام أنه أمرها في طاعة الله. فإن كان فيه ضرر عليها وتحتاج إلى التواصل مع أهلها به فليشترط عليها أن يكون تعاملها به في وقت حضوره حتى تندفع المفسدة. وكذلك ينبغي هو أن يفعل مع نفسه، إذا رأى من نفسه ضعفا ورأى دخول الفتنة عليه بمثل هذا فينبغي عليه كذلك إعانة لنفسه على الخير أن لا يدخل إلا وعنده أحد. ولهذا ننصح الإخوة الذين يقومون على المراكز أو المحلات التي فيها مقاهي ما يسمى بمقهى الإنترنت ونحوه، أو حتى الأماكن الخاصة والعامة التي يجتمع فيها الناس لمثل هذا، أن يجعلوا شاشات هذه ما يسمى بالإنترنت مكشوفا حتى لا يكون فيه إعانة لهؤلاء على الفساد، ولا يكون فيه حتى فتنة للفساد، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. فما يفعل في بعض المحلات من تهيئة أسباب الخلوة هذا لا يعين على الخير بل يعين على الشر. وكنت أعرف أن وزارة الإعلام والجهات المختصة في هذا الباب كانت لا تأذن بمثل هذه الخلوات، بل تشترط أن تكون أماكن وأجهزة هذه المحلات مكشوفة حتى لا تستخدم في الشر. وهذا الذي ينبغي أن يبقى ويحرص عليه. وتعرفون مع مضي الزمان يحصل التساهل ويكثر الشر، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وجميع المسلمين. وإلى هنا والله تعالى أعلم.